ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا And we place the scales of justice for the day of resurrection, so no soul will be treated unjustly at all. And if there is even the weight of a mustard seed, we will bring it forth, and sufficient are we as accountant.